بسم الله الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: السابعة والأربعون اضافه نعم الله الى غيره، كقوله: يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. ايضا من خصال اهل الجاهليه أنهم يجحدون نعم الله عز وجل. وهل المراد بالنعمة في هذه الآية الكريمة هي بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فإن بعثته صلى الله عليه وسلم تعتبر من أكبر النعم التي أنعم الله عز وجل بها على البشرية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعرفون نعمة الله، أي يعرفون صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول من الله عز وجل، يعرفون صدقه وأمانته ونسبه، وأنه لا يمكن أن يكذب على الله سبحانه وتعالى، ولم يكذب في حديثه مع الناس. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ويقول سبحانه: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا شك أن ربنا تبارك وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم والبشرية في أمس الحاجة إلى بعثته ورسالته، كما قال سبحانه وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. والقول الثاني عند أهل التفسير، هذا القول هو قول طائفة رجح هذا القول ابن جرير رحمه الله، أن المراد بقوله سبحانه يعرفون نعمة الله أي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم ينكرونها، يعرفون صدقه ثم يكذبونه عليه الصلاة والسلام. القول الثاني أن المراد بقوله عز وجل يعرفون نعمة الله أن المراد سائر نعم الله تبارك وتعالى، لأن نعمة الله مفرد وقد أضيف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعم الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة في أي سورة؟ في سورة النحل التي يقال لها سورة النعم. فما أكثر ما عدد الله سبحانه وتعالى نعمه على عباده في هذه السورة، فلهذا قيل لها سورة النعم لكثرة النعم التي عددها الله تبارك وتعالى على عباده. فمن مطلع السورة إلى قوله عز وجل يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وفيها تذكير للخلق بالنعم الكثيرة من إرسال الرسول وإنزال الوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، خلق هذا الإنسان من نطفة ثم كيف يتمرد ويعترض على الله سبحانه وتعالى، خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، خلق ربنا تبارك وتعالى لهذه الدواب من الخيل والبغال والحمير كيف جعلها الله سبحانه وتعالى زينة ومحلا للركوب ويستفيدون من ألبانها وأصوافها وأشعارها. وذكر الله تبارك وتعالى إنزال المطر وإنبات النبات وجعل الحدائق والجنات، وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى أنه سخر ما في السماوات وما في الأرض لهذا الإنسان ليستعين بهذه النعم على طاعته وعبادته. وذكر عز وجل أنه سخر لهذا الإنسان ما في البحر من الحيتان، وكيف أنه أجرى هذه السفن في عباب الماء. قال الله عز وجل بعد ذكر عدد من هذه النعم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وهكذا ذكر الله تبارك وتعالى بعد ذلك نعما كيف أنه خلق هذا الإنسان وجعل له بنين وأحفادا، وكيف أنه من على الإنسان بالبيوت التي يكتنون فيها من الحر والبرد. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم يقامتكم ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. كثيرا ما يذكر الله سبحانه وتعالى نعمه لعباده ويطالبهم بشكرها. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وهكذا في قوله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وهكذا يقول سبحانه في سورة إبراهيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فعلى قول القول الثاني وهو قول الجمهور من أهل العلم أن المراد أو من أهل التفسير أن المراد بقوله سبحانه يعرفون نعمة الله أي يعرفون نعم الله عز وجل الكثيرة والعديدة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم بعد ذلك يجحدونها، يعرفون أنها من الله سبحانه وتعالى ثم ينكرونها بمعنى أنهم يعمدون إلى عبادة غيره سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، بدلا من أن يشكروا الله كذبوا به وعبدوا غيره. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وأنتم تعرفون أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى وحده ثم تعبدون غيره وتشكرون غيره سبحانه وتعالى. فإذن هذه خصلة من خصال أهل الجاهلية أنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالواجب على المسلم أن يعترف بنعم الله سبحانه وتعالى بقلبه وأنه يعترف بها بلسانه وأنه يستعين بهذه النعم على طاعته وعبادته ومرضاته. فهذه أركان الشكر، أركان الشكر. فمن جحد ولم يعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى لا بقلبه ولا بلسانه فهذا كافر، الكفر المخرج من الملة. ومن اعترف بقلبه أن هذه النعم من الله سبحانه وتعالى ولكن تارة ينسبها إلى الله وتارة ينسبها إلى غيره كجهده أو حذقه أو خبرته أو تعبه أو غربته أو إعانة فلان له أو إلى سبب من الأسباب، وهذا حال كثير من الناس من المتقدمين والمتأخرين. فهؤلاء يعني هؤلاء المتأخرون الذين يعترفون بنعمة الله عز وجل بقلوبهم ولكن تارة لا ينسبون إلى الله وتارة لا ينسبون إلى الله. فإذا قيل له ما شاء الله ما هذه القفزة المفاجئة يقول نعم أنا اغتربت وتعاونت أنا وإخواني على فتح ورشة وفعلنا كذا وكذا وتحصلنا على كذا وكذا. لا، الواجب على الإنسان ألا يغفل عن شكر نعم الله عز وجل عليه. إذا قيل له في نعمة من النعم فيقول له الحمد والمنة، هذا من فضل الله، هذا بتيسير الله، هذا بعون الله، هذا رزق من رزق الله. فيكثر من الثناء على الله والتحدث بنعمة الله عز وجل عليه، لا على سبيل الفخر والترفع، ولكن من باب التحدث بنعمة الله عز وجل عليه. وأما بنعمة ربك فحدث. فخطأ أن الإنسان ينسب نعم الله عز وجل إلى الأسباب. الأسباب من الذي وضعها؟ إنه الله تبارك وتعالى. وإن كان عاش سنين عددا في بلده ولم يكتسب الرزق، لكن لما اغترب في بلدة غنية تهيأت له سبل العمل وأبواب الرزق. لكن من الذي هيأ له هذا السبب؟ إنه الله تبارك وتعالى. كيف ينسب هذه النعمة إلى السبب ويغفل عن مسبب الأسباب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لك بهذا السبب. وهذا السبب لو أراد الله سبحانه وتعالى ألا ينتج المسبب لكان. كم من الناس من اغتربوا ورجعوا بديون، رجعوا بديون. ليس كل من عمل السبب دخل في بلدة غنية أنه يرجع غنيا. الواقع أكبر شاهد، كم من أناس دخلوا في بلاد الغربة في أوروبا وأمريكا ومثلا دول الخليج وهكذا، ثم رجعوا وظهورهم محملة بديون كثيرة. فإذا لا يعتمد الإنسان على السبب وينسب النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليه إلى هذه الأسباب، لأن هذه الأسباب هي بتقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي أوجد السبب وجعله ناتجا ينتج المسبب. ولو شاء الله تبارك وتعالى لأبطل عمل هذه الأسباب، أو لجاءت عوارض تحول بين الإنسان وبين الانتفاع بهذه الأسباب. وما بكم من نعمة فمن الله، النعم الدنيوية والنعم الأخروية من الله تبارك وتعالى. فليحذر الإنسان أن يقع في باب من أبواب الشرك اللفظي، وهو نسبة النعم إلى غير الله تبارك وتعالى، ليس على سبيل الصنع والإيجاد، ولكن على أنه سبب. فهذا مما لا ينبغي على أهل الإيمان، بل عليهم ألا يغفلوا دائما وأبدا في نسبة النعم إلى مسديها ومعطيها ومسبب الأسباب سبحانه وتعالى، والمانح لهذه النعم هو الله عز وجل. فقوله سبحانه يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، كما تقدم، خصلة من خصال أهل الجاهلية وقع فيها كثير من أبناء هذه الأمة. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.